يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للرجل أن يجامع امرأته الحائض إذا كان قد وضع هذا الحائل الرقيق؟ ما يجوز له. ولا تقربوهن، تجن النساء في المحيض، ولا تقربوهن، لا تقربوهن لا بحائل ولا بدون حائل. نعم.